سافر بعيد بكت الدموع ابن النبي ساب البلد سافر بعيد بكت الدموع ابن النبي خلاني في عمق الجريح مع الليل الطويل عايش وحيد وحاير دليل لكنه روح يا حليل يا حليل قال زمان زمان زمان قال زمان ما بنختلف لكن سنين مشى سريع زي الزمن كان بالحرف قول لي كيف مرحل تسيب وقلبي بعد كل عرف قول لي كيف مرحل تسيب وقلبي بعد الكل عرف الريدة والود اللي كان انساه كيف بعد الولي انساه كيف بعد الولي تقدر دوام تابع مسيرتك بهواك وبرواك انساه لو تقدر دوام تابع مسيرتك في هواك وبرواك انساه لو تقدر دوام دوام تابع مسيرتك بهواك وبرضاك انساه لو تقدر دوام تابع مسيرتك بهواك شفت منك يا من الروح يا هلا منك أمن الروح يا هلا وصف صعب يا جميل بعدت عنك بعدت عنك لما طال بي النوى بقلي أسيبة مستحيل بقلي أسيبة مستحيل وبشكي ليكم يا مظالم أصلي مجروح مرتين يمكن ألقى الزي فيكم بلقى بلقى الزي فيكم وبشكي ليكم يا مظالم بشكي ليكم يا مظالم هو قلبي مجروح مرتين قلبي مجروح مرتين يمكن ألقى الزي فيكم بلقى بلقى الزي فيكم أرجو راحة الحب ومتعذب سنين نلقى وصفة تنفع يمكن نلقى وصفة تنفع ولا يمكن ألقى حاجة خفيفة جرح القديم حاجة تشفع حاجة تشفع أجاني منك جاني منك من تباريح الهوى والصوب صعب يا جميل أجاني منك جاني منك من تباريح الهوى والصوب صعب يا جميل بعدت عنك بعدت عنك لما طال بي النوى بقلي أسيبة مستحيل بقلي أسيبة مستحيل بقلي أسيبة مستحيل بقلي أسيبة مستحيل أحلى عبير كان بخشانة معاك فراغنا حزنانا كده كده برضه تفوتنا وتنسانا هجيرنا وحاتك كنت الغيم قديم سحايبه بتطرانا ومرة بالناس مرة واحة مرة بترش فينا حلالا لهجيرنا وحاتك كنت الغيم قديم مسحايبه بتطرانا ومرة بالناس مرة واحة مرات بترش فينا حلانا لعذابنا كمان كنت البس مو لمشاعر مو كنت أمانة كده برضو تفوتنا وتنسانا سيدنا وسيد كل الحلوين حجينا متين ما تقول لينا يا سيدنا وسيد كل الحلوين حجينا متين ما تقول لينا رجلك في المعاد أرواحنا مهاد بتفتح مليون يا سمينة لاقينك وين وزيك مين لاقينك وين وزيك مين ما انت أميرنا ودنيانا كده برضو تفوتنا وتنسانا تفوتنا وتنسانا أحلى عبير كان بخشانا كده وجود نوم انسانا احلى غير كان بخشانا مع كل صباح زي الافراح كل صباح زي الافراح اغسل اعماقنا الحزنانا كده برضو تفوتنا بنظرة بس أبدي أبدي راح من العيون يزور حلمك علي يا غبي حلمك علي يا غبي زايد دلاله علي بنظرة بس قبلي قبلي لحن العيون السور علي بنظرة بس قبلي قبلي لحن العيون نسيت هم وتضل يميني تضل يميني عزيز غالك في دنياي ارسم زهرة شذاها حنين عزيز غالك في دنياي ارسم زهرة شذاها حنين زمانك في دنياي ترسم زهرة شذاها حنين ضم حروف الشوق السرحة كانت تايهة وكتمانيني كتمانيني حضر عنداني خبر عنداني تبقى منوية باقي سنيني باقي سنيني باقي سنيني وباقي سنيني وباقي سنيني وباقي سنيني وباقي سنيني وباقي سنيني Let's go. وقال خطاب يصل الاسم جيبي خبر وقال خطاب يصل الاسم جيبي خبر وقال خطاب يصل الاسم جيبي خبر انا له شوقي شديد بالداس ودود وبعيد بالداس ودود وبعيد كل يوم معاه يزيد لا مل مني فتر انا اسم جيبي خبر قلبي له مكان كل زهور وانظر انا اسم جيبي خبر اتمنى من قلبي اطراني واتذكر انا اسم اجيبي خبر وبالخطاب يصل انا اسم اجيبي خبر وقال خطابي يصل أنا اسم جيبي خبر وقال خطابي يصل أنا اسم جيبي خبر وقال خطابي يصل أنا اسم جيبي خبر وقال خطابي